نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما هو المقصود بالصبر الذي ورد في القرآن الكريم وحث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هي مراتبه، وما هو جزاء الصابرين، حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الصبر في كتاب الله يقول فيه العلماء رحمهم الله شامل لأشياء ثلاثة: صبر على طاعة الله، بأن تصبر على أداء الواجبات والمستحبات وتستقيم على ذلك، صابر على الصلاة على الإخلاص لله فلا تشرك مع الله غيره ولا ترائي، صابر على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المسجد ملازما لها محافظا عليها مؤديا لها والمطلوب، يعني محافظا على حق المحافظة مديم عليها، صابر على أداء الزكاة كل عام وعلى الصوم وعلى الحج متى استطاع سبيلا، صابر على بر الأبوين، صابر على الرحيم وصلة الرحيم، صابر على إكرام الجار، صابر على الصدق والوفاء، صابر على الصدق والوفاء والتزام العهود والوفاء بالعقود، صابر على كل خلق كريم دعا الإسلام إليه، صابر عن معاصي الله، صابر عن معاصي الله على اختلافها، صابر عنها، حابس نفسك عنها لأنك على يقين أن الله يبغضها ولا يرضاها، وتذكر قول الله: ولمن خاف مقام ربي جنتان، وقول ذلك: لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فأنت صابر على المعاصي لا تنتهكها ولا تغتنس نفسك بها، لعلمك أن الله يكرهها منك، وأنت صابر على أقدار الله المؤلمة في النفس والمال والولد، تسأل الله العافية دائما، ولكن إذا ابتليت صبرت واستسلمت لله ورضيت بقضاء الله وقدره واطمأنت نفسك بذلك، والصبر جزاؤه الجنة. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وسماه الله وسمى رسول الله رمضان شهر الصبر، فقال: وشهر الصبر، والصبر جزاء ثواب الجنة. وهذا حقيقة الصبر، نسأل الله أن يجعلنا ويغمر الصابرين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: قد يكون من الصعب على الإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه، فحبذا لو تفضلتم بتوجيه حيال هذا، وكيف السبيل إلى ردع الرغبة في الانتقام؟ أولا ذكر نفسك بأنك عاملت ربك بما يخالف أمره وارتكبت نهيه، وربك خالقك والذي بيده حياتك وموتك، ومع هذا عصيته فحلم عليك وعفى عنك، ارتكبت معاصية وعطلت فرائضه وهو يعفو عنك ويصفح. فإذا كان هذا بكم من الله، أن الله يعفو عنك ويحلم عليك مع إساءتك وقبح أفعالك، فكيف لا تعامل مخلوقا بذلك؟ أنت عامل المخلوق بمثل ما تحب أن يعاملك به. لو كنت أنت المظلوم وأنت والمساء إليك لعلمت الأمر، لكن لما كنت القوي فظلمت الناس لم تبالي. يا أخي، قابل الشر بالخير والإساءة بالإحسان، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحاها، وخالق الناس بخلق حسن. قال العلماء: تعطي من منعك، وتصل من قطعك، وتحسن لمن أساء إليك، وتذكر قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظموا الغيظ فلم يظهروه ولم يخفوه انتظار الانتقام، ولكن والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتذكر قوله وإذ عباد المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فكن يا أخي غافر للسيئات، دافعا لها، عاملا من أساء الإحسان، ترجو ثواب الله وتخاف عقابه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يقول أشكل علي قول علماء الفرائض الأخوات مع البنات معصبات أو معقبات سماحة. نعم معصبات. أخونا نعم أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول أشكل علي قول علماء الفرائض الأخوات مع البنات معصبات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يا أخي ليس هناك اختلاف، لأن الأمر قسمين، حالة يكون هناك عصبة من الأبناء أو بين الأبناء أو الإخوة أو بين الإخوة أو الأعمام أو بين الأعمام، فإن كان عاصبا فإن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. يعني مثلا الابن ابن الابن الأب الجد يعني الابن وبالابن بالتعصيب فقط يأخذون المال أو بقيته، الأب والجد قد يأخذون السدس فقط لكن يكون باقي لهم. أما الأخوات مع البنات فهن عاصبة بالغير، لأنه إذا توفي الميت وخلف مثلا بنتين وأما وزوجا قلنا للزوج الربع وللبنت النصف وللأم السدس، للزوج الربع وللأم السدس والبنت النصف، هذه 11، والباقي واحد للأخوات الشقيقات تعصيما من غير، لأن الأخوات ليسوا يعني أهل فروض مع البنت، لأن من شرط فرض الأخت النصف أن تكون واحدة وأن يعدم الفرع الوارث والأصل من الأصل الوارث والفرع الوارث وأن يعدم الذكور أشقاء. فإذا عدم الأشقاء الذكور وعدم الفرع الأبناء وأبناؤهم البنات وبناتهن وعدم الأصل والأب والجد استحقنا الأخوات النصف، هذا أحدهن. وأما إذا وجد المعصب كالابن وابن الابن أو الأب والجد فنصيب لهم بذلك، وإذا وجد الإخوة أشقاؤهم فإذا وجد أشقاؤهم أيضا يعني أشقاء الأخوات فإن الأخوات مع أخوانهن عصبات مع البنات. فإذا توفي رجل وخلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة قلنا للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق والتعصيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. له سؤال آخر أخونا أبو مالك يقول فيه من قال لزوجته يعني الأخت الشقيقة تلمع أخي الشقيق تعصيبة سواء كان مع البنات أو لم يكن مع بنات. نعيد هذا الفقر سماحة. يعني الأخ الشقيقة ترث مع أخيها الشقيق تعصيبة سواء كان من أصل الفرع أو سواء كان في التعصيب، بخلاف أبناء الأخوات فإن أبناء الأخوات من ذوي الأرحام، فأبناء الأخي يرثنا بنت يعني فبنات الأخوات وبنات الإخوان لا يرثنا، بنت الأخ وبنت الأخت لا ترث، إنما الأخت لأب الأخت الشقيقة إذا وجدنا مع البنات فإن الشقائق مع البنات عصبات، والأخوات لأب مع البنات أو مع بنات عصبات. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخونا أبو مالك يسأل أيضا يقول من قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق ثم أراد أن يرجع في كلامه هذا فماذا عليه؟ لا أدري أقصده الطلاق أم المنع؟ فإن كان قصده المنع فقط دون الطلاق فإن نقول كفر كفارة يمين وينتهي الموضوع، وإن كان قصده الطلاق فليراجعنا لنبحث مع الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: امرأة تبكي بكاء شديدا على أولادها الذين فقدتهم في وقت واحد وترجو النصيحة، تريد كلمة تطمئنها فيها. سمحت يا أختي، جاء بالحديث إذا قبض ابن إذا قبض ولد العبد قال الله الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قال: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا أختي احمد الله واشكريه، هذا قضاء الله النافذ، فعليك الصبر والاحتساب واحتر الأجر من الله. مر النبي على امرأة تبكي عند قبر فقال: ما نهى؟ قال: إليك عني، فلم تصب لما أصبت به. فلما قيل هذا رسول جاءت النبي ولم تجد عند باب وابا، فقالت: يا رسول الله ما نعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعليك أختي الصبر والاحتساب، ومعلن هذا قضاء الله وقدره. قولي كما قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة أم حلا تقول: أنا أعاني من الوسوسة في الصلاة والطهارة، أرجوكم انصحوني لأتخلص من هذا من هذه الوسوسة. يا أختي، الوساوس طريق التخلص منها يسير، تركها، رفضها، عدم الاستسلام والانقياد لها. لا توسوسي، الصلاة صليها صلاة واحدة، كبري الإحرام واقرأ الفاتحة واركعي وارفعي واستدي، وهكذا الصلاة. الطهارة توضئي مرة واحدة، اغسلي الوجه ثلاثا وكل يد ثلاث، وامسحي بالرأس واحدة، واغسلي كل رجل المرأة وانتهي. ومهما لكل حال، ارغمي أنف عدو الله بعدم الرجوع والركون إلى هذه الوساوس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع لم يذكر الاسم وهو من اليمن، يقول: أرجو إفادتنا بدخول الحائض إلى المسجد واستماعها إلى المحاضرات وقراءة القرآن ومسها للمصحف، وذلك بناء على فتوى أحد العلماء لكونها مواصلة لاستماع الدروس ولئلا يضيع عليها شيء منها، وكذلك لكي لا تهجر القرآن. جاء في الحديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. هذا دليل على أن الحائض تبتعد عن المصلى، ولو كان مصلى الصحراء تبتعد عن مصلى الرجال، فكيف بالمسجد؟ فالحائض حرام عليها دخول المسجد والبقاء فيه لأنها غير طاهرة، فلا يجوز لها البقاء في المسجد لا لاستماع الدروس ولا غيرها، بل تكون في موضع خارج عن محيط المسجد. والفتوى التي أفتيتم بها خطأ وغلط من قائلها، هداه الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: أنا مطلقة وجالسة في البيت نفسه، لم أخرج منه من أجل أولادي ومن أجل لم شملهم، ولكني أجد مضايقات وتحرشا وإيذاء من طليقي، مع أنه يسكن في بيت آخر مع زوجته، وأنا أرغب في الزواج ولا أستطيع خوفا من ردة فعله، أي فعل الطليق. أولا هو غير محرم لك وأنت أجنبية عنه، فاحذري ما يحصل وابتعدي وحذريه، لأن هذا منكر ولا تستسري بالأمر، فأخشى أن يكون هذا التحرش أو المضايقة يوم الأيام يؤدي إلى وقوع الفاحشة. كوني على حذر، كوني على بعد منه. إن أراد الرجوع إليك فليرجع بالطريق الشرعي وليأتي الأمور من أبوابها، أما المضايقات والتحرشات هذه فهذا غير جائز، فلا يليق أن تطيعي ولا تفتحي الباب ولا تقابلي وتكلمي. هي في بيته سماحة الشيخ في نفس البيت. مع أولادها. نعم مع أولادها. إنما ما دام البيت فلتمتنع من مقابلته، وإن جاءها بغفل أولاد فلا تفتح له الباب وتمتنع كل الأمر عنه. إذا أراد الرجوع فليأتي الأبواب الأمور من أبوابها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. رجل داعب زوجته في نهار رمضان فأمذى أكرمكم الله المستمعين، فماذا عليه؟ المذي لا يجزي الصيام، لكني أحذره من هذا لأني أخشى من مداعبة تؤدي إلى المني. ولهذا قال العلماء يحرم المباشرة، قال العلماء تحرم القبلة لمن تحرك شهوته. فالمسلم الصائم يصون صيامه ويحفظ صيامه ولا يسترسل الشهوات، يدعو، يقول الله يدعو طعامه شهوته من أجلي. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول أنا فتاة مستقيمة ولله الحمد، والسؤال زواج أخي سوف يكون فيه بعض المنكرات وأنا لا أستطيع تغيير ذلك، فما حكم حضور الزواج؟ احضري وعلى الأقل خفف الشر إن قدرت عليه، خفف الشر إن قدرت عليه، وحاول النصيحة والتوجيه، فإن تعذر الأمر فالبعد خير. لكن إن قدر الحضور مع آثار طيبة من تقليل للشر وإضعافا لشأنه فذاك خير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول هل للولد أن يشفع على والده إذا باع وكذلك الوالدة أم لا يجوز؟ هذا قاسم بن عبد من اليمن. والله الشفع حق للشريك إذا باع شريكه، لكن مع الأبي الأولى أن تستسمح الأب، فإن وافق وإلا دعه، لأن أنت ومالك لأبيك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع رمز اسمه بعين يقول أنا طالب جامعي وتكون المحاضرة في وقت صلاة الظهر فأضطر إلى تأجيل الصلاة إلى وقت دخول العصر، وسؤالي عند وقت إقامة صلاة العصر هل أدخل مع الجماعة بنية صلاة العصر أم بنية صلاة الظهر؟ الأصل أن المسلم يحافظ على الصلوات الخمس أوقاتها، لأن الله يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، فيحافظ عليها ويؤدي كل صلاة في وقتها. وعندما يشق الأمر عليه فينظر، فإن كان في جامعات غير إسلامية والقائمون على غير المسلمين، إن أمكنه إقناعهم بأن تؤخر المحاضرة قدر ما تؤدى الظهر وتؤخر بعدين قادم العصر الحمد لله، وإن امتنعوا جمع طالبهم على وقت قصير إما في أول الوقت أو في خلاله ليؤدي الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سالم يقول تركت مبلغا من المال عند أحد أقاربي أمانة، فهل علي زكاته إذا دار عليه الحول؟ نعم، مالك ملك لك، قد وضعت أمانة لا يتصرف فيها، متى طلبتها سلمها لك، فزكها فإنها مالك سواء بيدك أو عند من ائتمنت عليه، كما أنك تضعها في البنوك فهذا مثلها. أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه هل بول الصغير أكرمكم الله يعد نجسا، وإذا وقع منه شيء قليل على ثوب أبويه هل يعيدان الوضوء؟ بول الصبي الذكر الذي لم يبلغ الحولين وغذاؤه باللبن فقط نجاسته مخففة ينضح بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس غلاما في حاجة بال عليه فأتبعه ولم يغسله. أما إن كان أكبر من حكث الحولين ويتغذى بغير لبن أو كانت أنثى فإنه نجي غسل غسلا كاملا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.